اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت له زلله وإجرامه، وغفرت له زلله وإجرامه. يا محب التائبين، يا جليس الذاكرين، يا أنيس المستوحشين، اغفر لنا أجمعين، اغفر لنا أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين الذين سفكوا دماء الأبرياء من المسلمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم بدل أمنهم خوفا، اللهم بدل أمنهم خوفا، اللهم سلط عليهم جندا من جنودك يا من لا يعلم جنوده إلا هو. اللهم اقذف الرعب في بني صهيون، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اجعل عيشهم كدا كدا، اجعل عيشهم كدا كدا. اللهم أهلكهم شر هلاك، وقتلهم شر تقتيل، ومزقهم كل ممزق. يا جبار يا جبار يا منتقم، انتقم للأطفال والمساكين. اللهم انتقم لأطفال الشام وفلسطين، اللهم كن لهم عونا ومعينا، اللهم كن لهم عونا يوم قل المعين، وكن لهم ناصرا يوم قل الناصر، بعزتك يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بهلاك الظالمين، اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، فاتحين منتصرين بكرمك يا رب العالمين. اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا وفي بلاد المسلمين، بارك لنا في أئمتنا وولاة أمرنا، وفقهم لهداك، اجعل عملهم في رضاك، هيئ لهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعمل صالح مبرور وسعي مشكور وكن معنا في جميع الأمور برحمتك يا عزيز يا غفور وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.